الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته بعد طول غيبة أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن الليلة على موعد مع الدرس الرابع على التوالي من دروس أحكام الجنائز، وتوقفت في الدرسين الماضيين على التوالي مع علامات حسن الخاتمة، أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى ومدده وتوفيقه في غسل الميت. فالميت المسلم إذا مات وجب على طائفة من المسلمين أن يسارعوا إلى غسله، فالغسل واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة المحرم: اغسلوه بماء وستر، وقد ذكرت الحديث بطوله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا. والأمر كما هو معلوم عند جمهور أهل العلم للوجوب ما لم تأت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت زينب رضوان الله عليها قال: اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فكأن الأمر متروك إلى القائم بالغسل. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، يعني إن احتجتن إلى الزيادة فلا حرج في ذلك. وسأقف عند الحديث إن شاء الله تعالى بتمامه. لكن يراعى في الغسل هذه الأمور: أولا، غسل الميت ثلاثا أو أكثر بحسب ما يرى القائم على الغسل، أن تكون الغسلات وترا، إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا إن احتاج إلى الزيادة. إذا كان الغسل للمرأة ينقض شعرها أو ينقض ويغسل غسلا جيدا، وأيضا أن يقرن مع بعض الماء سدر أو ما يقوم بدلا منه من وسائل التنظيف كالصابون مثلا، وأيضا أن يخلط في آخر غسلة شيء من الطيف مع الماء والكافور أولى، وأن يسرح شعر الميت بعد الغسل، وأن يسرح شعر المرأة أو يجعل في ثلاث ضفائر وتلقى الضفائر خلف ظهرها، وأن يبدأ المغسل بميامن المتوفى ومواضع الوضوء منه، وأن يتولى غسل الرجال الرجال وغسل النساء النساء إلا ما استثني كما سأوضح. فيجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، هذا هو الراجح. خذوا الأدلة على هذه الأحكام السريعة كما في حديث أم عطية في الصحيحين والسنن رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب رضوان الله عليه، دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قد يكون المتوفى توفي في حادث ويحتاج إلى مزيد من تكرار الغسل، لا حرج ولا بأس، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت أم عطية: قلت وترا؟ قال نعم. وترا؟ قال نعم. واجعلن في الآخرة، يعني في آخر غسلة، كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، أي أخبرناه، فألقى إلينا حقوه، حقوه أي إزاره صلى الله عليه وسلم، الإزار الذي كان يتزر به رسول الله، ألقاه إليهن، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلوا هذا الإزار على جسدها من موطن الشعر، أشعرنها إياه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون إزاره هو أول شيء يوضع على جسد زينب رضوان الله عليها، فقال: أشعرنها إياه، تعني الإزار. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، يعني جعلنا لها ثلاثة أو ثلاثة ضفائر، جعلنا لها ثلاثة ضفائر، ومشطناها ثلاثة قرون، فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها، وألقيناها خلفها. قالت: وقال لنا صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أعتقد أن هذا الحديث قد شمل كل الأحكام أو احتوى على كل الأحكام التي ذكرتها آنفا. وذكروا بالحديث مرة أخرى، قالت أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب رضوان الله عليها، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قالت: قلت وطرا يا رسول الله؟ قال نعم. قال: واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية: فنقضنه ثم غسلنا، ثم غسلنا يعني غسلنا الشعر، فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها أي الناحيتين وناصيتها، وألقيناها خلفها. قالت: وقال لنا صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أيضا أن يقوم المغسل بغسل الميت بخرقة، بخرقة يعني لا تمس يد المغسل جسد المتوفى، أن يغسل بخرقة أو بنحوها، ليلف مثلا كعتق المعروف أو بنحوها، وأن يغسل جسده كله تحت ساتر، يستر الميت بساتر، وأن يمد يده من تحت الساتر بالخرقة أو بالليفة أو بغير ذلك، وأن يغسل جسد الميت، فإنه كان العمل كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفيد حديث عائشة رضي الله عنها، قالت، الحديث رواه أبو داود وابن الجارود والحاكم والصحاح على شرط مسلم والبيهقي وأحمد بسند صحيح، قالت عائشة: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه، أم نغسله وعليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم. اختلف الصحابة في بيت عائشة، فريق يقول: نجرد رسول الله من ثيابه ونغسله، والفريق الآخر يقول: لا، لا نجرد رسول الله من ثيابه أبدا. فاختلف، فألقى الله عز وجل عليهم النوم فناموا. تقول عائشة: حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في صدره، يعني نام نعس، إلا وزقنه في صدره نام. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، نادى عليهم منادي، من هو؟ لا يعرفونه، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ليدرون من هو، وهو يقول أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، لا تجردوه، وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه، وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، ويدلكون بالقميص بدون الأيدي. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يستثنى من الطيب والغسل المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحنطوه، وفي رواية لا تطيبوه. وقد ذكرت قصته، الرجل الذي سقط من على ناقته ومحرم، قال عليه الصلاة والسلام لا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لقول عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، فالذي مات بلباس الإحرام وهو يلبي يبعث يوم القيامة وهو يلبي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. ويستثنى أيضا كما ذكرت الزوجان، فيجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. والدليل على ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساء. وعنها أيضا قالت رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. خلي بالك، نبي رجع من جنازة. تقول عائشة وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول وارأساه. فقال لها النبي مداعبا بل أنا وارأساه يا عائشة، أنا اللي دماغي مصفى عليه الصلاة والسلام، بل أنا ورأساه. ثم قال لها مداعبا ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، عليه الصلاة والسلام، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، الشاهد من الحديث إيه؟ فغسلتك. فهذا دليل على جواز أن يغسل الرجل امرأته. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، يبقى الشاهد وغسلتك. والحديث رواه أحمد وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وفي الحديث عند كل هؤلاء محمد ابن إسحاق وقد عنعن، إلا في رواية ابن هشام، فالحديث أيضا رواه ابن هشام فقد صرح بالتحديث، فثبت الحديث كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، غير أن الحافظ ابن حجر فذكر في التلخيص أن محمد ابن إسحاق قد تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي، فقال شيخنا الألباني عند أحمد والنسائي، فقال الشيخون الألباني بل هو عند أحمد لكن ليس فيه التصريح بالغسل. أيضا يتولى غسل الميت من كان أعرف الناس بسنة الغسل، لا سيما إن كان من أهل المتوفى ومن أقاربه، لأن الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أقارب رسول الله علي رضوان الله عليه والفضل ابن العباس وأسامة بن زيد. أسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسامة بن زيد الحب ابن الحب، يقول علي رضوان الله عليه غسلت أو غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر، طبعا الشاهد من الحديث غسلت، وهو علي ومن أقرب الناس للنبي، غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان رسول الله طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. أيوة، قال أبو بكر لما دخل عليه وقبله بين عينيه قال: أما الموتة التي قد كتبه الله عليك فقد ذقتها فلا ألم عليك بعد اليوم. وفي لفظ قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتبه الله عليك فقد ذقتها فلا ألم عليك بعد اليوم. أما من تولى غسل الميت فله أجر عظيم بشرطين، فله أجر عظيم بشرطين. الأول أن يستر على الميت وألا يظهر شيئا من عوراته التي اطلع عليها أثناء الغسل. اللهم ارزقنا الستر في الدنيا والآخرة. الميت له عورات، فعند الموت تنكشف الحقائق. يستطيع الإنسان في الدنيا أن يخادع وأن ينافق، لكن إذا نام على فراش الموت تجلت كل الحقائق، فهو يرى الملائكة، يرى ملك الموت، ويرى الملائكة، ويعاين مقعده في الجنة أو في النار وهو بيننا. تجلس إلى جواره فترى وجها يتهلل سعيدا أشرق، وتجلس إلى جوار آخر فترى وجها قد اسود، ترى لسانا قد انطلق بقول لا إله إلا الله، وترى لسانا قد عقد لا يقدر على قول لا إله إلا الله. كنت أزور يوم الجمعة فقط أخا من إخواننا المسلمين مريضا منذ فترة، وأصر على أن أذهب لزيارته، فذهبت بعد انتهاء محاضرتي مسجد التوحيد في ديكرنس، فدخلت عليه وهو يحتضر، وقلت لإخواني ذلك إنه يحتضر وأهله لا يعرفون، وسبحان ربي العظيم. ذكرته بالله عز وجل فتذكر، فظل يردد خلفي قولة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وما أن خرجت من البيت وإذ بالإخوة يتصلون علي ويقولون لقد فارق الدنيا على قولي الحمد لله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم. فقد ترى رجلا بليغا فصيحا ملأ الدنيا قعقعة وكلاما وطحينا وطحنا، فإذا نام على فراش الموت ما استطاع لسانه هذا أن يردد قولة لا إله إلا الله. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فعلى المغسل أن يستر الميت وألا يظهر شيئا من عوراته، وله أجر عظيم. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية: غفر الله له 40 كبيرة. من غسل ميتا أو مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه، فأجنه أي ستره من الجنة من الستر والوقاية، فأجنه أجرى عليه أو أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. أجري عليه من الأجر كما لو أعد له مسكنا يسكنه إلى يوم القيامة. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. الحديث رواه الحاكم والبيهقي من حديث رافع أبي رافع رضي الله عنه، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال شيخنا الألباني وهو كما قال، أي كما قال الذهبي والحاكم، وقد رواه الطبراني في الكبير بلفظ من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. قال المنذري ورواته محتج به في الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر اسناده قوي. الشرط الثاني ان يبتغي المغسل بغسله وجه الله تعالى، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من امور الدنيا، ولا شيئا من امور الدنيا. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه الكريم، صوابا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا قبول له من الله عز وجل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين، هذه بشارة من الصادق الأمين، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد، والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. يعني تعمل عملا من أعمال الآخرة من أجل الدنيا تأخذ حظك في الدنيا، لكن ليس لك في الآخرة من نصيب في الأجل. أسأل الله أن يرزقنا الخير في الدنيا والآخرة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال، هذا الحديث رواه أحمد الذي ذكرت، رواه أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان في صحيحه وهو صحيح الإسناد كما قال الحاكم في المستدرك، وافقه الذهبي وأقر الذهبي والحاكم المنذري، بل وقال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وإسناده صحيح على شرط الإمام البخاري. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني عاوز الأجر وعاوز يذكر برضه في الناس، عاوز الاثنين. أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر أي والثناء والمحمدة عند الناس فما له أي عند الله؟ فقال لا شيء له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء له، فأعادها 3 مرات لا شيء له لا شيء له لا شيء له. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. عاوز أجر عاوز ذكر عند الناس لا ملوش. إن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اللفظ في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وفي رواية ابن ماجة وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يعني رجل جاي يصلي أو جاي يحضر مجلس علم عشان يستفيد الأجر وعشان يقول للناس برضه في نفس الوقت إن أنا طالب علم، أو شيخ أو يقول إن أنا عالم، هذا لا أجر له عند الله في الآخرة. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، ولا تجعل للشيطان في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا حظا ولا نصيبا يا كبير يا متعال. مسائل النية دي مسائل خطيرة، خطيرة جدا. يعني قد يعمل الرجل عملا عظيما جدا وهو عند الله حقير، وقد يعمل الرجل عملا حقيرا جدا أي في أعين الناس وهو عند الله عظيم. فالذي يعلم النيات والسر وأخفى هو رب الأرض والسماوات. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. أيضا يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، يستحب، ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وأحمد من طرق عن أبي هريرة، وبعض طرقه حسن وبعضه صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني وقد صحح الحديث ابن القطان وكذلك ابن حزم في المحلة وكذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص ثم قال أسوأ أحواله أن يكون حسنا. أسوأ أحواله أي الحافظ قال أسوأ أحواله أن يكون حسنا. يقول الشيخ ناصر وظاهر الأمر يفيد الوجوب وإن لم نقل به لحديثين. وظاهر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل فليغتسل، يقول وظاهر الأمر يفيد الوجوب، لكن نحن نقول الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الند، وقد وردت قرائن تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الند والاستحسان. من بين هذه القرائن أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدرك من حديث ابن عباس، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، بل وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص حسن الإسناد، حسن الإسناد. قال عليه الصلاة والسلام ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، لقرينة ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يا سلام، واضح؟ إذا الأمر الأولاني على سبيل الإيه؟ الندب والاستحسان، لكن ليس على سبيل الوجوب، ألا وهو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فالأمر هنا للاستحسان وللندب، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس أو بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أمر فيه سعة. كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. والأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر، وأشار إلى ذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله الجميع. أما الشهيد في المعركة فلا يغسل ولو مات جنبا، إن خرج إلى المعركة وجنب لا يغسل، ولا يحتج على هذا بحنظلة ولا بحمزة في بعض الروايات، فإن الذي غسل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وحنظلة هي الملائكة، هذه كرامة من الله لحمزة ولحنظلة، لكن لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغسلوا الشهداء من سقطوا شهداء في أرض المعركة، لقول النبي كما في صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وغيرها، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر ادفنوهم في دمائهم، ادفنوا أي الشهداء في دمائهم، هذا قاله يوم أحد، ولم يأمر بغسلهم، فقال عليه الصلاة والسلام أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم ارزقنا الصدق وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم، لا تغسلوا ولا تكفنوا، الثوب اللي قتل فيه يدفن فيه لا يغسل ولا يكفن، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله. خلي بالك من كلمة في الله، لابد من هذا القيد، ممكن جريح يجرح في سبيل قومية أو وطنية أو زعامة أو شهرة أو مال، فالله أعلم بالنيات. قال ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يجني اللون لون الدم والريح ريح المسك. أيضا من الأدلة على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة له فأفاء الله عليه، يعني من الغنائم، فقال النبي لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ في حد من الصحابة قتل؟ هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تفقدون من أحد؟ بعد ما ذكروا له قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أفقد جليبيبا. جليبيب صحابي من الصحابة اسمه جليبيب، لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، أي إلى جوار رأسه، فقال: قتل سبعة ثم قتلوه. اسمع الشهادة الجميلة دي. قال عليه الصلاة والسلام: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني. ممكن تكون مقبولة وجميلة وحلوة، لكن انظر إلى الثانية: وأنا منه. والنبي هو الذي يقول: هذا مني وأنا منه، وكررها مرتين: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثا. اسمع بقى، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بذراعيه هكذا. النبي عمل كده، مد يديه بذراعيه هكذا فبسطهما. قال: فوضعوا جليبيبا على ساعدي رسول الله، ليس له سرير إلا ساعدي النبي. يا خبر أبيض على الكرامة، ما فيش خشبة. النبي هو اللي اشتالوا على ساعديه. كان النبي قويا صلى الله عليه وسلم، كان إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وفر الشجعان والأبطال وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف الحبيب ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. ولما سمعوا بحريق شب خرجوا وهرعوا، فوجدوا رجلا يركب دابته بغير سرج، فلما اقتربوا منه وجدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبسط النبي ذراعيه هكذا، فوضعوا جليبيبا على ساعدي رسول الله، ليس له سرير إلا ساعدي النبي. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. وهذا هو الشاهد، أن النبي لم يأمر بغسل جليبيب رضي الله عنه وارضاه، لأنه قتل في غزوة أحد. والحديث رواه مسلم. أيضا ما رواه أبو داود والحاكم والترمذي وغيرهم بسند صحيح على شرط مسلم، كما قال الحاكم وأقر الحاكم الذهبي والنووي رحم الله الجميع، من حديث أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصلي عليهم إلا حمزة. فعن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته. يقصد حنظلة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى حنظلة تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته، يعني زوجته، اسألوا زوجته ايه الموضوع. فقالت لرسول الله او لمن سألها: لقد خرج وهو جنب، خرج وهو جنب، لما سمع الهائعة، والصوت الذي يفزع منه حينما سمع الصوت ينادي حي على الجهاد: يا خير الله اركبي. تقول: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. الله أكبر، لذلك غسلته الملائكة. هذا حكم لا يحتج به على أن الشهداء يغسلون، لا، هذه كرامة من الله تبارك وتعالى لحنظلة. فهو شاب نام مع امرأته وجامع أهله وهو بين أحضان عروسه سمع صوت المنادي يا خير الله اركبي حي على الجهاد، فلم يمهله الوقت ولم يتأخر ليغتسل وليرفع عن نفسه الجنابة، وإنما قام من فراشه مسرعا فزعا لينال شرف الصف الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أرض المعركة قتل وهو جنب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله في بعض الروايات بماء من الجنة أو بين السماء والأرض ماء من الجنة وطست من الجنة، لكن الرواية الثابتة يقول عليه الصلاة والسلام لذلك غسلته الملائكة رضوان الله على حنظلة. الحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي بإسناد جيد كما قال النووي في المجموع شرح المهذب، وكذلك صححه الحاكم وأقر الحاكم الذهبي وقال صحيح على شرط مسلم. أما حديث حمزة فالحديث رواه الطبراني في معجم الكبير بسند حسن كما قال الهيثمي في المجمع، ورواه الحاكم أيضا وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي فأصاب، لكن له شاهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري مرفوعا، قلت والقول لشيخنا الألباني وسنده صحيح ورجاله كلهم ثقات، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما يعني حمزة وحنظلة. فحمزة أسد الله الغالب، أسد الله الغالب عم رسول الله الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت الملائكة تغسلهما. هذا بالنسبة لغسل الميت. كنت أود أن أتكلم الليلة أيضا عن التكفين، تكفين الميت، لكن أحببت أن يكون ما يتعلق بالغسل من أحكام في شريط واحد مستقل، فقد يحتاج إليه كثير من الناس. أما عن كيفية الغسل فهذا أمر يسير جدا، هذا أمر يسير، يطهر المغسل الميت، يطهر أعضاءه ابتداء كأنه يعده للوضوء، ثم بعد ذلك يوضئه، ثم بعد ذلك يصب عليه الماء فيبدأ بميامنه ثم بمواضع الوضوء مرة أخرى بعد أن يصب الماء، ويفعل ذلك ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن احتاج إلى زيادة أو رأى ذلك، فالأمر متروك للمغسل. أكتفي بهذا القدر في حكم غسل الميت، وسأتحدث إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة عن التكفين في لقاء مستقل. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.